بسم الله الرحمن الرحيم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. الله الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. نودي يا موسى إني بالوادي المقدس طوى وأنا اخترت يجيلك يا مسيح محمد. الله نور يا عم. ايه عليك يا محمد. جميل. ايه عليك يا عم. فاستمع لما يوحى. فاستمع لما يوحى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. صدق الله.